الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. فوقفنا في باب الشركة عند القسم الثالث من أقسام الشركة، وهو شركة الوجوه. فصل. الثالث شركة الوجوه، سميت بذلك لأنهما يعاملان فيها بوجههما، أي جاههما، والجاه والوجه واحد. وهي أن يشتركا على أن يشتريا في ذمتيهما من غير أن يكون لهما مال. بجاههما فما ربحاه فهو بينهما على ما شرطاه، سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو جنسه أو وقته أو لا. فلو قال ما اشتريت من شيء فبيننا صح. أحسنت. قبل أن نشرع في هذا المقطع، هناك مسألة مؤجلة أثارها أبو خالد جزاه الله خيرا في آخر الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله: وإن اختلف لمن الجزء المشروط فهو لعامل، إلى أن قال: ويحلف مدعي. وكان السؤال: ما المقصود بالمدعي هنا؟ من الذي سيحلف؟ ومع المراجعة والمناقشة تبين أن المقصود بحسب من ادعى أن القول المشروط للعامل. فقوله مدعيه، الهاء الضمير في مدعيه يعود على مدعي الجزء المشروط للعامل، تمام؟ وهذا باختلاف كم هو الجزء المشروط. فإن كان الجزء المشروط أكثر من النصف، فالغالب أن الذي سيدعي أنه للعامل هو العامل فيحلف على ذلك. وإن كان الجزء المشروط أقل من النصف، فالغالب أن الذي سيدعي أن هذا الجزء للعامل هو رب المال فيحلف رب المال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث شركة الوجوه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله سبب تسمية هذا النوع بهذا الاسم. قال: والجاه والوجه واحد، يقال فلان وجيه إذا كان ذا جاه. ومنه قوله تعالى في موسى عليه السلام: وكان عند الله وجيها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعريف شركة الوجوه. قال: وهي أن يشترك على أن يشتريا في ذمتيهما من غير أن يكون لهما مال بجاههما، يعني بما لهما من جاه وبثقة التجار بهما، فإنهما يشتريان، وما يشتريانه يكون ملكه له بحسب ما اشترطه. فيشتريان على أن ما اشترياه فهو بينهما نصفين أو أثلاثا أو نحو ذلك، ويبيعان هذا الذي قد اشترياه. قال: فما ربحه فهو بينهما على ما شرطه. فيلاحظ هنا أن الملك على ما شرطه، والربح على ما شرطه، لأن الشركة تقوم لا على أعيان وإنما على جاه، فيتفقان على أن أحدهما يزيد ملكه عن ملك الآخر. وهذا مبني كما سيأتي على أن شركة الوجوه فيها كفالة. فإذا كفل أحد الشريكين ما ملكه الآخر بناء على الدين الذي كان على الشريك، فهذا لا بأس به بناء على الكفالة. شركة الوجوه جائزة لأنها وكالة كل واحد منهما لصاحبه في الشراء والبيع، وهي كفالة بالثمن. إذن هي جائزة. لماذا؟ لأنها جمعت أمرين: هي وكالة لكل واحد منهما لصاحبه في الشراء والبيع، وهي كفالة بالثمن. وهذا كله صحيح لاشتمالها على مصلحة من غير مضرة. قال: سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو جنسه أو وقته، أو عين أيضا قدره، يعني قدر الذي سيشتريه. قال: أو لا، أو لم يعين ذلك. هذا إنما يعتبر في الوكالة المفردة. أما إذا كان في الوكالة الداخلة ضمن الشركة فإنه لا يلزم التعيين، لا يلزم التعيين، فلا يعتبر فيها ذلك، بدليل المضاربة وشركة العنان، فإن في ضمنهما توكيلا، ولا يعتبر في شركة العنان والمضاربة شيء من هذا، يعني لا يعتبر أن يكون قد عين ما سيشتريه أو جنسه أو وقته أو قدره. قال: فلو قال ما اشتريت من شيء فبيننا صح، لأنهما اشتركا في الابتياع وأذن كل واحد منهما للآخر في التصرف، فهذا يصح. وبناء عليه فيكون ما يتبايعانه بينهما كما لو ذكر شروط الوكالة. وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، لأن مبناها على الوكالة والكفالة، والملك بينهما على ما شرطاه لقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمنون عند شروطهم. إذن كل واحد منهما وكيل عن صاحبه، ويكفل الآخر بالثمن، بالثمن الذي قد اشترى به الآخر تلك السلعة. إذن كل واحد منهما وكيل للآخر فيما يشتريه ويبيعه، فيما يشتريه ويبيعه، وهو كفيل عنه بالثمن. قال: والملك بينهما على ما شرطه، كما تقدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني على أن الملك بينهما على ما شرطه أن العقد مبناه على الوكالة، فتقيد بما أذن فيه، بما أذن فيه. أحسن الله إليكم. والوضيعة على قدر ملكيهما كشركة العنان لأنها في معناها، والربح على ما شرط كالعنان وهما في تصرف كشريكي عنان. أحسنت. الوضيعة يعني الخسارة كما مر معنا سابقا، على قدر ملكيهما كشركة العنان لأنها في معناها. فمن كان له الثلثان من ما من الملك فيكون عليه ماذا؟ الثلثان من الوضيعة، ومن له الثلث فيكون عليه الثلث، وهكذا، سواء كان الربح مطابقا للملك أو لم يكن مطابقا كما تقدم، فقد يكون الربح أكثر من الملك أو أقل. لماذا تكون وضيعة على قدر الملكين؟ لأن الوضيعة نقص في رأس المال، وهو مختص بالملاك، فيوزع بينهم على قدر الحصص. والربح على ما شرط من تساو أو تفاضل كالعنان، لأن أحد الشريكين قد يكون أوثق عند التجار وأبصر بالتجارة من الآخر، فيكون له من الربح أكثر من الآخر، كما تقدم معنا في ماذا؟ في العنان. في العنان. الدليل الثاني، لأن شركة الوجوه منعقدة على عمل وغير عمل، فكان ربحها على ما شرط كشركة العنان. لو كما تقدم معنا في شركة العنان، لو كان المال منهما والعمل من أحدهما، فلا بد أن من كان منه العمل لا يكون ربحه أقل من الآخر كما تقدم، ولا لم تصح، لأنها ستكون مبنية على مال في تلك الحالة إذا كان لأحدهما مال مثل الآخر ولم يكن منه عمل. أما هنا فهي مبنية على عمل وغيره، فصح التفاضل في الربح. قال: وهما في تصرف كشريكي عنان، يعني فيما يجب لهما وعليهما، وفي إقرارهما وخصومتهما وغير ذلك كما تقدم. وإذا عزل أحدهما صاحبه عن التصرف فإنه ينعزل، لأنه وكيل. نعم. الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما، أن يشتركان في كسبهما من صنائعهما، فما رزق الله فهو بينهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله ويطالبان به، لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك. هذا النوع الرابع من أنواع الشركة وهو شركة الأبدان. وشركة الأبدان نوعان. النوع الأول أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من مباح، هذا يأتينا من كلام المؤلف لكنه على سبيل التقسيم. النوع الأول أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من مباح، كاحتشاش واصطياد وتلصص عن دار الحرب ونحوه، كسلب من اقتناء بدار الحرب، وهذا الذي سيأتي لاحقا من كلام المؤلف. والنوع الثاني أن يشترك فيما يتقبلان في ذممهما من عمل، كحدادة وقصارة وخياطة، وهو النوع الذي ذكره المؤلف رحمه الله أولا. قال: وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما، أي يشتركان في كسبهما من صنائعهما، يعني إذا كان هذا على سبيل الصنعة. قال: فما رزق الله فهو بينهما. وينبني عليه أن ما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله ويطالبان به. إذا التزم أحدهما بعمل فإنه يلزمه وشريكه هذا العمل، ويطالب من التزم له بهذا العمل أحد الشريكين، لأن هذا العمل ماذا؟ سيكون في ضمانهما، لأنه مبني على الضمان. إذن يصير هذا العمل الذي تقبله أحدهما في ضمانهما. قال: لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك، لأنه لا شيء في شركة الأبدان تنعقد عليه إلا ذلك، لأن مبنى شركة الأبدان على الضمان، فكأنها تضمنت ضمان كل واحد منهما على الآخر ما يلزمه، فيضمن كل آخر كل واحد منهما للآخر ما يلزمه. وتصح مع اختلاف الصنائع كقصار مع خياط، ولكل واحد منهما طلب الأجرة وللمستأجر دفعها إلى أحدهما، ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن. يذكر مؤلف رحمه الله أن شركة الأبدان تصح ولو اختلفت الصنائع، ونص مؤلف رحمه الله على هذا الحكم ردا على من يقول بعدم صحة الشركة إذا اختلفت الصنائع. قال كقصار مع خياط، مع خياط، القصار من هو؟ الذي يغسل الثياب. يصح مع اختلاف الصنائع، أولا لأنهما قد اشتركا في مكسب مباح فيصح كما لو اتفقت الصنائع. ثانيا لأن الصنائع المتفقة قد يكون أحد الشريكين فيها أحذق من الآخر، فربما يتقبل أحدهما ما لا يمكن للآخر عمله، يعني في نفس الصنعة قد يختلف الحذق، وهذا لا يمنع من صحتها. فكذلك إذا اختلفت الصنائع، يعني القياس على فيما إذا اتفقت الصنائع مع اختلاف الحذق. قال وكل واحد منهما طلب الأجرة وللمستأجر دفعها إلى أحدهما. إذا كان أحدهما مع اختلاف الصناعة لا يتمكن من إقامة هذه الصنعة فإنه يتمكن من إقامة غيره بأجرة أو مجانا، يتمكن من إقامة غيره بالأجرة، للمستأجر دفعها إلى أحدهما. إذا دفع الأجرة إلى أحدهما فإنه يبرأ بذلك، فإنه يبرأ بذلك. لماذا؟ لأن كل واحد منهما وكيل عن الآخر، وكيل عن الآخر. نعم. قال ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن. الذي يتلف من الأعيان أو الأجرة إذا كان بتعدي من أحدهما أو تفريط، أو كان هذا تحت يده على وجه يوجب الضمان كما لو منعه أو جحده، فهذا يكون الضمان عليه وحده. لماذا؟ لأنه انفرد بما يوجب عليه الضمان. أما ما تلف بغير تعدي ولا تفريط ولا ما يوجب الضمان فإنه لا يضمن لأن يده يد أمانة. نعم. وتصح شركة الأبدان في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات كالثمار المأخوذة من الجبال والمعادن والتلصص على دار الحرب، لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فلم أجئ أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين. قال أحمد أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. حسنت. هذا النوع الآخر من أنواع شركة الأبدان، وهو أن يكون قائما على أن يشترك فيما يتملكانه بأبدانهما، سيتملكانه بأبدانهما. أما النوع الأول فهو بما يتحملانه من عمل، من عمل. ففي النوع الأول يكون المال الداخل على الشركة أجرة غالبا، يكون أجرة. وفي النوع الثاني هذا يكون ملكا يدخل على سبيل العمل بالبدن. قال كثمار مأخوذة من الجبال والمعادن والتلصص، هو تفاعل من اللصوصية. قال على دار الحرب، ثم ذكر مؤلف رحمه الله دليل ذلك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال أحمد وجد دلالة من الحديث أن مثل هذا الفعل من الصحابة لا يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقرهم. قال أحمد أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني أنه اشتراك في مكسب مباح فصح كالاشتراك في القصارة والخياطة. يرد على الاستدلال بهذا الدليل إيراد، وهو أن يقال إن المغانم مشتركة بين الغانمين بحكم الله تعالى، فكيف يصح أن يختص هؤلاء بالشركة فيها؟ لأن الحديث دل على أنهم قد اختصوا بشيء من الغنيمة، لأنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فلم أجي أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين، فاختص سعد بالأسيرين. فالجواب أن غنائم بدر كانت لمن أخذها قبل أن يشرك الله تعالى بينهم، قبل أن يشرك الله تعالى بينهم. ولهذا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ شيئا فهو له، فكان هذا من قبيل المباحات، من سبق من سبق إلى أخذ شيء فهو له. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يجوز أن يكون قد شرك بينهم فيما يصيبونه من الأسلاب والنفل، يعني ليس في الغنائم وإنما في السلب كما تقدم، لكن الأول أصح لقوله جاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء، هذا يدل على أنهم غنموا أسيرين ولم يأخذوا سلبا. وإن مرض أحدهما فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما، احتج الإمام بحديث سعد وكذا لو ترك العمل لغير عذر. وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه، لأنهما دخلا على أن يعمل، فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقام أن يقيم مقامه توفية للعقد بما يقتضيه وللآخر الفسخ. أحسنت. قال وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وذكر دليل ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله احتج بحديث سعد، وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجلين يشتركان في عمل الأبدان فيأتي أحدهما بشيء ولا يأتي الآخر بشيء، فقال نعم هذا بمنزلة حديث سعد وعمار بن أبي مسعود، يعني حيث اشتركوا فجاء سعد بأسيرين وأخفق الآخران واشتركوا جميعا في هذا في الأسيرين في ملك الأسيرين. الدليل الثاني أن العمل مضمون عليهما معا، وبضمانهما لهذا العمل وجبت الأجرة، فتكون الأجرة لهما كما كان الضمان عليهما، يعني الأجرة فرع عن الضمان، والعامل يكون عونا لصاحبه في حصته، وهذا لا يمنع من استحقاقه. إذن حتى ولو لم يعمل أحدهما بسبب المرض، يعني كان معذورا، فإن الأجرة بينهما. مفهوم عبارة الحجاوي في الزاد أنه لو كان أحدهما ترك العمل لغير عذر فإنه لا يشترك معه في الكسب كذا، لأنه قال وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما. لكن البغوثي رحمه الله وجه العبارة على القول الثاني وهو المذهب أنه لو ترك أحدهما العمل لغير عذر فإن الكسب بينهما. إذن يكون الكسب بينهما سواء ترك أحدهما العمل لمرض أو غيره، وهذا أحد الوجهين وهو الصحيح من المذهب. والحجاوي رحمه الله نص على هذا في الإقناع خلافا لمفهوم عبارته في الزاد، وهذه من المواضع التي يوجه أو نقول هذه من المواضع التي يذكر فيها البهوتي رحمه الله القول الثاني بدون أن ينص على أنه قول ثاني، فأنت تقرأ وكأنه ليس في المسألة خلاف لكن في المسألة خلافا. إذن المذهب أن الكسب بينهما ولو كان أحدهما قد ترك العمل لغير عذر، القول الثاني في المسألة وهو وجه في المذهب واحتمال عند ابن قدامة أنه إذا ترك أحدهما العمل لغير عذر فإنه لا يشارك صاحبه في أجرة ما عمله دونه. لماذا؟ لأنه إنما شاركه ليعمل جميعا، فإذا ترك أحدهما العمل فإنه لا يكون قد وفى بما شرط على نفسه، فلا يستحق ما جعل له في مقابلة هذا الشرط. واضح؟ إذن هذا الخلاف في المسألة. ماذا يترتب على ما لو كان أحدهما قد ترك العمل لعذر أو لغير عذر؟ يترتب على ذلك قال وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه، سواء كان ترك العمل لعذر أو لغير عذر. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك لأنه الشريكين قد دخلا في هذه الشركة على أن يكون العمل منهما، فإذا تعذر على أحدهما العمل بنفسه فإنه يلزم أن يقيم مقامه من يعمل لأجل أن يفي بما التزم به في العقد. قال وللآخر الفسخ، يعني إن امتنع المريض أو امتنع غير المريض يعني غير المعذور من العمل وامتنع من أن يقيم مقامه فإن للآخر فسخ الشركة. وعلى هذا فهل يقال إنه إذا لم يمتنع، فهل نقول إن مفهوم العبارة أنه إذا لم يمتنع من إقامة من يعمل عمله فإنه ليس الآخر فسخ، هل يصح هذا؟ نعم، نقول بل حتى لو لم يمتنع فإن له فسخها، لأن الشركة عقد جائز فهو غير لازم مطلقا. إذا قوله للآخر الفسخ لا يريد تقييد الحكم بما إذا امتنع، وإنما ذكر هذا على سبيل أنه لا ظلم على الآخر في هذه الحالة، سواء كان قد امتنع أو لم يمتنع فإن للشريك الفسخ مطلقا. وإن اشترك على أن يحمل على دابتيهما والأجرة بينهما صح، وإن آجراهما بأعيانهما فلكل أجرة دابته، ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها وما رزقه الله بينهما على ما شرطاه. أحسنت. قل المؤلف رحمه الله: إن اشترك الشريكان على أن يحمل على دابتهما في ذمتهما، وهذا نوع اكتساب، والدابتان آلتان فهما يشبهان الأداة فيما إذا كان قد تحمل عملا آخر، يعني تقدم أنهما إذا تقبل عملا في ذمتهما فإنه يلزم كلا الشريكين. فكذا أيضا إذا اشترك على أن يتقبل أو يتحمل أن يحمل على دابتهما لكنهما لم ينص على أعيان دابتهما، لذا في المسألة التالية قال: وإن أجراهما بأعيانهما. فنفرق بين أن يكون هناك تحمل على الدابة بأعيان على الدابتين بأعيان الدابتين، وبين أن يكون الأصل أن التحمل إنما يكون في الذمة، إنما يكون في الذمة. إذن في هذه المسألة الأولى الحمل يكون في الذمة، يعني تحمل هذا المتاع على الدابة أو غير المتاع على الدابة هذا إنما هو في الذمة، وهذا نوع اكتساب، والدابة آلة فهي تشبه الأداة. إذن تقبل الحمل أثبت الضمان في ذمتهما، وبناء عليه لهما أن يحملا على أي ظهر كان، لا يلزم أن يتحمل على هاتين الدابتين، فيشبه ما لو تقبل قصارة فقصرا بغير أداتهما، لأن المقصود إيجاد هذا العمل سواء كان بهذه الدابة أو بغيرها أو بتلك الأداة أو بغيرها. هذه في المسألة الأولى. وفي هذه المسألة نقول الشركة تنعقد في هذا النوع على الضمان كشركة الوجوه، وبناء عليه فإن كل منهما يضمن هذا العمل ويكون في الذمة. المسألة الثانية قال: وإن أجراهما بأعيانهما فلكل أجرة دابته. في هذه المسألة لم يجب ضمان الحمل في الذمم، لم يجب ضمان الحمل في الذمم، وإنما يستحق المؤجر منفعة البهيمة بعينها التي قد استجارها الآخر، لأنه قال: وإن أجراهما بأعيانهما، فوقع العقد على عين الدابة، فيكون مالك الدابة مؤجرا لمنفعة الدابة لمن استأجر الحمل. فهنا لا يجب ضمان الحمل في الذمم، وإنما يكون في الأعيان، وبناء عليه يكون عقد عقد إجارة، فيستحق المستأجر منفعة البهيمة التي استأجرها بعينها. فإذا يترتب على ذلك أن يكون عوض المنفعة لمالك الدابة دون الآخر، وهذه المنفعة هي أجرة الدابة، لذا قال: فلكل أجرة دابته. وفي هذه العبارة إشعار بأن لكل واحد من الشريكين، إذا كان لكل واحد من الشريكين أجرة دابته، فهذا يعني أن الشركة لا تصح على عين الدواب، لا تصح على عين الدواب، بل لابد أن تكون عن المنافع، عفوا لابد أن تكون في ذمم. إذا مفهوم هذه المسألة وهو المذهب أنهما إذا أجرا الدابتين بأعيانهما على حمل شيء بأجرة معلومة واشترك على ذلك فإنها لا تصح شركة، لا تصح شركة، وإنما يستحق كل واحد منهما أجرة دابته. إذا لا تصح شركة وإنما تصح ماذا؟ إجارة. أحسن، تصح إجارة، لأنه لا يجب ضمان الحمل في الذمم فيما إذا كانت الدابة معينة، وإنما يستحق المكتري منفعة البهيمة التي استأجرها، ولهذا تنفسخ الإجارة بموت الدابة المستأجرة. يعني فرق بين هذه المسألة والأولى أن موت الدابة في المسألة الأولى لا يفسخ عقد الشركة، بينما موت الدابة في مسألة ثانية يفسخ عقد الشركة لأن العقد وقع على عين الدابة، لذا تنفسخ الإجارة بموت الدابة المستأجرة. أما الشركة فيتنعقد على الضمان في الذمم أو على العمل، وهذا في هذه المسألة ليس بواحد منهما. وهذا أيضا قد يتضمن وكالة بأن يوكل أحدهما الآخر، ولكن الوكالة على هذا الوجه في المذهب لا تصح. ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها وما رزقه الله بينهما على ما شرطاه. الخامس: شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة بيعا وشراء ومضاربة وتوكيلا وابتياعا في الذمة ومسافرة بالمال وارتهانا وضمان ما يرى من الأعمال أو يشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح، والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال لما سبق في العنان. نعم. قال مالك رحمه الله: صح دفع دابة وحية لمن يعمل عليها وما رزقه الله بينهما على ما شرطاه. وهذه الصورة تشبه عقد ماذا؟ دفع دابة لمن يعمل عليها، تشبه المضاربة. نعم. وتشبه المساقات والمزارعة، وتشبه المساقات والمزارعة. وتأتينا النوع الخامس من أنواع الشركة، شركة المفاوضة. قال: وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه. شركة المفاوضة قسمان، أحدهما صحيح والآخر فاسد. أما الفاسد فهو الذي سيأتينا في آخر الباب، إذا أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين. أما النوع الأول الصحيح أو القسم الأول الصحيح فهو يتفرع إلى نوعين. النوع الأول أن يفوض كل من اثنين فأكثر إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة ومضاربة. والنوع الثاني أن يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما، أن يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما، وهما المذكوران في الجملتين المتتاليتين في هذا الموضع. إذن النوع الأول من القسم الصحيح أن يفوض كل واحد منهما كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، يعني الأنواع المتقدمة في شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان تجمع هنا في شركة المفاوضة، فيفوض كل واحد منهما للآخر البيع والشراء والمضاربة والتوكيل والابتياع في الذمة. فالبيع والشراء هذا داخل في شركة العنان والمضاربة والوجوه كما تقدم، والمضاربة داخل شركة المضاربة، والتوكيل في كل ما سبق، الابتياع في الذمة هذا داخل في شركة الوجوه، في شركة الوجوه، ومسافرة بالمال وارتهانا، وهذا من ضمن التصرفات التي تكون لأحد الشريكين. قال: وضمان ما يرى من الأعمال، وهذا أيضا داخل في شركة الأبدان. هذا النوع الأول. النوع الثاني: أو يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح. لماذا؟ لأن هذا النوع لا يخرج عن شركة العنان والوجوه والأبدان، وكل هذه منصوص على صحتها، كل هذه منصوص عن صحتها. الربح على ما شرطه كما تقدم، والوضيع بقدر المال كما تقدم في العنان. نعم. أحسن الله إليكم. فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين كوجدان لقظة أو ركاز أو ميراث أو ورش جناية أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت لكثرة الغرر فيها، ولأنها تضمنت كفالة وغيرها مما لا يقتضيه العقد. هذا القسم الثاني من أقسام شركة المفاوضة، وهو قسم الفاسد. وضابطه: إذا كان قد أدخل في هذه الشركة كسبا نادرا أو غرامة نادرة. ومثل المؤلف رحمه الله للكسب النادر بقوله: كوجدان لقطة أو ركاز أو ميراث أو أرش جناية، فهذه حصول الكسب فيها نادر، ويترتب على هذا كثرة الغرر. ومثل المؤلف رحمه الله أيضا للغرامة النادرة: ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه، مثل ضمان العارية أو لزوم المهر بالوط. قال: فسدت. إذا فسدت هذه الشركة ماذا يترتب عليها؟ يكون لكل واحد من الشريكين ربح ماله، لكل واحد من الشريكين ربح ماله. مر معنا في الدرس السابق أنه يترتب على فساد شركة العنان أن كل واحد من مالك، كل واحد من الشريكين الذي يملك ماله له ربح ماله، لأنه فرع عن هذا الأصل، ونماء ماله ملك له. إذا لكل واحد من الشريكين ربح ماله، ولكل منهما أجرة عمله على الآخر. إذا عندنا ربح المال وعندنا الأجرة. وما حكم ما يستفيده كل واحد منهما؟ الكسب النادر كوجدان اللقطة أو الركاز أو الميراث، ما حكمه؟ له وحده، فيختص كل واحد منهما بما يستفيده، ويختص كل واحد منهما بضمان ما غصبه أو جناه أو ضمنه على أو ضمنه عن الغير، لأن الشركة فاسدة، ولكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذا الربح فرع عن المال، ولكل واحد منهما الأجرة على صاحبه، والكسب النادر لمن كسبه، والغرامة على من اغترمها. قال: لكثرة الغرر فيها، كبيع ثمرة قبل بدو صلاحها. كثرة الغرر لأنه قد يلزم في هذه الشركة شيء لا قدرة للشريك على القيام به. قال ولأنها تضمنت كفالة وغيرها مما لا يقتضيه العقد. هذا الدليل الثاني. الدليل الأول كثرة الغرر، والدليل الثاني التضمن للكفالة وغيرها مما لا يقتضيه العقد. الدليل الثالث أنه عقد لم يرد الشرع بمثله. والدليل الرابع أن حصول الكسب فيها وهم. أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله: باب المساقاة من السقي، لأنه أهم أمرها بالحجاز، وهي دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره. تصح المساقاة على شجر له ثمر يؤكل من نخل وغيره، لحديث ابن عمر: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه. وقال أبو جعفر: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المساقاة من السقي، لأنه أهم أمرها بالحجاز. سميت المساقاة بذلك لأنها مفاعلة من السقي، لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم تكون إلى السقي لكونهم يسقون من الآبار، فسميت المساقاة بذلك. قال: وهي دفع شجر يشترط في هذا الشجر المدفوع أن يكون معلوما، أن يكون معلوما، ولابد أن يكون هذا العلم للمالك وللعامل برؤية أو وصف. وبناء عليه لو ساقاه على بستان غير معين ولا موصوف، أو ساقاه على أحد هذين الحائطين، فإن مساقاته لا تصح. لماذا؟ لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان، فلا تجوز على غير المعلوم كالبين. إذن نقول يشترط العلم بالشجر الذي سيساقاه. قال: له ثمر مأكول. قوله ثمر مأكول هذا قيد يخرج أمرين: يخرج ما لا ثمر له، ويخرج ما له ثمر غير مأكول. ويأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. قال: ولو غير مغروس إلى آخر. ويأتينا فيما إذا كان غير مغروس فإنه يسمى ماذا؟ يسمى العقد مغارسة أو مناصبة. ويأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. قال: ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره. قوله بجزء معلوم من له من ثمره، هذا يفيد أنه لا بد أن يكون نصيب العامل من المساقة عليه، يعني من الثمر، لأنه لو كان من غير المساقة عليه لكان عقد إجارة، لكان عقد إجارة. إذا لابد أن يكون ما يستحقه العامل من الثمر، إذا قال من ثمره. وأيضا قوله بجزء معلوم، هذا يفيد أنه لابد أن يكون مشاعا، لابد أن يكون مشاعا، وقد تقدم هذا في الشركة. إذن المساقاة فرع عن عقد الشركة لكنها مختصة بالشجر. قال: تصح المساقاة على شجر له ثمر يؤكل من نخل وغيره. نص على النخل وغيره لأن من أهل العلم قيد هذا الحكم بالنخل. قال: على شجر له ثمر يؤكل. قوله على شجر له ثمر قيد يفيد أنها لا تصح على القطن والمقاثي وما لا ساق له، إذا لابد أن يكون شجرا. أيضا لو ساقاه على ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضروات كالقطن الذي يؤخذ مرة بعد أخرى، وكالمقاثي من نحو بطيخ وقثاء، وكالباذنجان ونحوه، هذا كله لا يصح. لماذا؟ لأن هذه كلها ليست أشجارا، ليست أشجارا، لكنها تصح المزارعة عليها كما سيأتي في الفصل التالي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقال أبو جعفر هو محمد بن علي ابن الحسين الذي يسمى محمد الباقر، تابعي جليل، توفي سنة 115 و115 للهجرة. قال: عمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن صحة المساقات هو قول خلفاء الراشدين وحكي الإجماع عليها. الدليل الثالث أن المعنى يدل على صحة المساقاة، لأن كثيرا من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارتها وسيقايتها ولا يمكنهم الاستئجار عليه، وكثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر، ففي تجويز المساقات دفع للحاجتين وتصليح وتحصيل لمصلحة الفئتين، فهذا يجوز كالمضاربة بالإثمان. الدليل الرابع أن الشارع قد جوز العقد في الإجارة على المنافع المعدومة للحاجة، فكذلك تجوز المساقات على الثمرة المعدومة للحاجة. إذا نلاحظ أن المساقات فيها شبه أيضا بالإجارة، لأن المنفعة في الإجارة معدومة تتحصل شيئا فشيئا، وكذا أيضا الثمرة في المساقة معدومة، وتشبه المضاربة والشركة من حيث أن الربح في المضاربة معدوم أيضا. أحسن الله إليكم. ولا تصح على ما لا ثمر له كالحور أو له ثمر غير مأكول كالصنوبر والقرض، وتصح المساقات أيضا على شجر ذي ثمرة موجودة لم تكمل تنمى بالعمل كالمزارعة على زرع نابت، لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر ففي الموجود وقلة الغرر أولى. ينص المؤلف رحمه الله على مفهوم العبارة السابقة، فإذا كان الشجر لا ثمر له فإنه لا تصح المساقات عليه، قال أو له كالجوزي والصفصافي وغيرها، قال أو له ثمر غير مأكول حتى ولو كان له زهر مقصود كالنرجس والياسمين، يعني لابد من وجود الثمر لا يكفي وجود الزهر. هذا المذهب أنه لابد أن يكون له ثمر مأكول. القول الثاني في المسألة وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله، تصح المساقات على ما له ورق يقصد، على ما له ورق يقصد كالتوت، أو له زهر يقصد كالورد ونحوه، إجراء للورق والزهر مجرى الثمرة. إذا القول الأول في المسألة أن الحكم مختص بالشجر الذي له ثمر يؤكل. القول الثاني في المسألة أنه لو كان له ثمر، لو كان له ورق مقصود أو زهر مقصود، فإن الورق والزهر يقوم مقام الثمر. قال أو له ثمر غير مأكول، وهذا القول الثاني في المسألة صوبه المردوي في الإنصاف، قال أو له ثمر غير مأكول كالسنوبري والقرض. القرض هو ورق السلم أو السلم أو ثمر السنط، وهذا إن شاء الله تسلم فيها المزارعين. طيب والأرز أيضا قالوا، الدليل على ذلك قالوا لا نعلم في هذا الحكم خلافا، أنها لا تصح فيما إذا كان لا تصح على ما لا ثمر له أو له ثمر غير مأكول، قالوا لأنه غير منصوص عليه ولا في معنى المنصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وهذا مفقود هنا، فليس هناك ثمر ولا زرع. والمزارعة تأتينا تشبه المساقة، لكن المساقة تكون على شجر له ثمر فالمقصود الثمر، وهناك يكون على زرع والمقصود الزرع. فالأصل في المساقات هو الشجر، والأصل في المزارعة هو الأرض والزرع هو الذي يحصد، فالزرع له حكم الثمرة في الشجر ويأتينا. الدليل الثالث أن الثمرة إذا ظهرت فقد حصل المقصود، فيصير بمثابة المضاربة على المال بعد ظهور الربح، بعد ظهور الربح. قال وتصح المساقات على شجر ذي ثمرة موجودة لم تكمل تنمى بالعمل، إما أن يكون الشجر لا ثمر فيه وقت العقد، أو أن يكون فيه ثمر لكنه لم يكمل، أو أن يكون العقد على شجر لم يغرس كما سيأتينا. إذن حين قال المؤلف رحمه الله تصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل، يعني قد نأخذ من هذه العبارة أن الثمر موجود حال العقد. الصورة الثانية أن يكون الثمر موجودا لكنه غير مكتمل، إذا قال على شجر ذي ثمرة موجودة لم تكمل تنمى بالعمل كالمزارع على زرع نابت، لأنها إذا جاز هذا العقد في المعدوم مع أن الغرر فيه كثير فيجوز في الموجود من باب أولى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله صورة المغارسة، قال وتصح أيضا على شجر يغرسه في أرض رب الشجر. إذن هنا الشجر ليس مغروسا، لكن العامل سيغرس الشجرة في أرض رب الشجر، ومنه تفهم أنه لا بد أن تكون الأرض لصاحب الأرض وحده، صاحب الأرض وحده. ويأتينا قال ويعمل عليه حتى يثمر. احتج الإمام بحديث خيبر يعني حديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم قال ولأن العوض والعمل معلومان فصحت كمساقات على شجر مغروس، والحكم في المغارسة كالحكم فيما إذا ساقاه على صغار الشجر، يعني الأحكام التي ستترتب على الشجر الذي سيغرسه إذا كان كبيرا كالحكم الذي سيكون في المساقات على شجر صغير يكبر ثم توجد له ثمرة. قال كالمساقات على شجر مغروس. نعم. بجزء من الثمرة مشاع معلوم، وهو متعلق بقوله تصح. فلو شرطا في المساقات كل لأحدهما أو آصعا معلومة أو ثمرة شجرة معينة لم تصح. يذكر المؤلف رحمه الله هنا شيئا من شروط صحة المساقاة، قال بجزء من الثمرة مشاع معلوم. إذن من شروط صحة عقد المساقاة أن يقدر نصيب العامل بجزء معلوم من الثمرة، لابد أن يكون جزءا مشاعا وأن يكون معلوما وأن يكون من الثمرة. إذا عندنا ثلاثة قيود، أن يكون جزء مشاعا، الثاني أن يكون معلوما، ثالثا أن يكون من الثمرة كالثلث والربع. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم في قصة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر، سواء كان هذا الجزء الذي قد عامل عليه العامل قليلا أو كثيرا. فلو جعل للعامل جزءا من 100 جزء فإنه يصح، أو جعل لنفسه جزءا من 100 جزء فإنه يصح ويكون الباقي للآخر كما تقدم، بشرط ألا يفعل ذلك حيلة. ألا يفعل ذلك حيلة، ما صورة أن يوجد هذا العقد حيلة؟ فيما أقرب لكم، فيما إذا جعل العامل جزءا من 100 جزء وجعل الباقي لنفسه، أو جعل الجزء لنفسه والباقي للعامل، فهنا يتصور أن يكون حيلة. حيلة على ماذا؟ على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لأنه لن يتمكن من بيعها الآن، لكنه يجعل له جزءا من الثمرة يسيرا ويكون له الجزء الأكبر، وهذا وفي حيلة على بيع ثمرة قبل بدو صلاحها. صحيح، لكن إذا كان فعل هذا بدون تحايل فيجوز لوجود العمل وصحة العقد، لكن إذا قصد بهذا العقد الوصول إلى المحرم وهو بيع الثمر قبل بدو صلاحها فيكون محرما. قال بجزء من الثمرة مشاع معلوم، نعم. قال وهو متعلق بقوله تصح، يعني التقدير تصح المساقات بجزء من الثمرة. قال فلو شرط في المساقات الكل لأحدهما لا يصح. وكذا لو عقد على جزء مبهم، كما لو قال لك سهم أو جزء أو نصيب، فإنه لا يجوز. لماذا؟ لعدم العلم بهذا الجزء، لأنه إذا لم يكن هذا الجزء معلوما فإنه لن يتمكن من القسمة بينهما. قال فلو شرط في المساقات الكل لأحدهما أو آصعا معلومة، أو كذا اشترط لأحدهما دراهم معلومة، فهنا لا يصح أيضا. لماذا؟ سواء كان قد شرط لأحدهما آصعا معلومة أو دراهم معلومة، أو جعل مع الجزء المعلوم المشاع الثلث أو ربع آصعا معلومة أو دراهم معلومة، فهذا كله لا تصح معه المساقاة. لماذا؟ لأنه ربما لم يحصل ذلك أو لم يحصل غيره فيستضر رب الشجر، أو يكثر الحاصل فيتضرر العامل كما مر معنا في المضاربة وفي العنان. قال أو ثمرة شجرة معينة. إذا جعل له ثمرة شجرة معينة فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه قد يحمل الثمر في هذه الشجرة وقد لا يحمل، وقد لا يحمل غيرها أيضا. ولهذه العلة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة التي يجعل فيها لرب الأرض مكانا معينا وللعامل مكانا معينا، هذه منهي عنها. والمذهب يوجه حديث رافع رضي الله عنه على هذا المعنى، وهو قوله رضي الله عنه كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأما الذهب والورق فلم ينهنا، متفق عليه. قال لم تصح. إذا وجد في عقد المساقات أحد هذه الشروط فإن العقد لا يصح وتفسد المساقة، وبناء عليه ماذا يترتب على فساد العقد؟ تكون ثمرة كلها لرب المال وهو رب الشجر والأرض، وللآخر أجرة مثل. تكون ثمرة كلها لرب المال لأنها نماء ملكه، وللعامل أجرة المثل كالمضاربة الفاسدة. وتصح المناصبة والمغارسة وهي دفع أرض وشجر لمن يغرسه كما تقدم بجزء مشاع معلوم من الشجر. قال وتصح المناصبة والمغارسة. المناصبة هي المغارسة، وهي التي أشار إليها المؤلف رحمه الله قبل قليل بقوله وتصح أيضا على شجر يغرسه في أرض رب الشجر، فهي المغارسة. لكن المؤلف رحمه الله هنا ذكر تعريفها، قال وهي دفع أرض وشجر. والشجر المدفوع هنا يختلف عن المساقاة بأنه غير مغروس، إذن هنا تقول دفع أرض وشجر بلا غرس لأجل أن تخرج المساقاة لمن يغرسه كما تقدم بجزء مشاع معلوم من الشجر، يعني بالشروط المتقدمة في عقد المساقاة. بجزء مشاع معلوم من الشجر، نقول من الشجر عينه أو من ثمره من الشجر أو منهما، يعني من الثمر والشجر. إذن في هذه الصورة أو في هذه المسألة لها ثلاث صور: إما أن يكون جزء المشاع من الشجر فقط، من الشجر عينه أو من ثمره فقط أو من الثمر مع الشجر. طيب، مسألة: لو دفع الأرض إلى رجل يغرسها على أن الأرض والشجر بينهما، يدفع الأرض إلى رجل يغرس شجرا في هذه الأرض على أن الأرض والشجر بينهما، لا يصح في هذه الصورة، لا يصح. هذا المذهب. قال شيخ الإسلام: قياس المذهب صحته. وعلى المذهب يكون الغرس من رب الأرض، يعني يكون الشجر الذي سيغرس من رب الأرض. أما كون الأرض من رب الأرض هذا ظاهر لأنه هو رب المال. يكون الغرس من رب الأرض إن شرط رب الأرض أن يكون الغرس من العامل، يعني إن شرط أن يحضر العامل الشجر، فما الحكم؟ فهذا حكمه حكم المزارعة إذا شرط البذر من العامل، وهذا يأتينا في فصل المزارعة فيها خلاف في المذهب. إذن نقول إذا شرط رب الأرض أن يكون الغرس من العامل فهي مسألة ما إذا شرط رب الأرض أن يكون البذر من العامل، وفيها الخلاف الذي سيأتينا في المتن في الروض. وهو أي عقد المساقة والمغارسة والمزارعة عقد جائز من الطرفين قياسا على المضاربة، لأنها عقد على جزء من النماء في المال فلا تفتقر إلى ذكر مدة، ولكل منهما فسخها متى شاء. عقد المساقاة والمغارسة والمزارعة عقد جائز لكل من رب المال والعامل قياسا على المضاربة. ذكر المؤلف رحمه الله تعليل ذلك، قال لأنها عقد على جزء من النماء في المال، فيترتب على هذا جواز هذا العقد قياسا على المضاربة. ويريد عليه: لماذا قستم عقد المساقاة والمغارسة والمزارعة على المضاربة ولم تقيسوه على ماذا؟ الإجارة، لأن الإجارة قلنا فيها شبه، أو نقول في المساقاة شبه من الإجارة، والإجارة لازمة. فما وجه إلحاق المذهب المساقاة بالمضاربة دون الإجارة؟ قالوا: فارقت المساقاة الإجارة لأن الإجارة بيع، فكانت لازمة كبيع الأعيان، ولأن العوض في الإجارة معلوم فهي تشبه البيع من هذا الوجه، لذا كانت لازمة. لذا وإن قلنا إن المنافع في عقد الإجارة معدومة، إلا أنها معلومة، هي معدومة لكنها معلومة، بينما في المضاربة الربح مجهول، في شيء من الجهالة تحصيله وجوده. وكذلك أيضا الثمر في المساقاة والزرع في المزارعة كله في شيء من الجهالة، فقد يوجد وقد لا يوجد. إذا ألحقوا هذه العقود بالشركة ولم يلحقوها بالإجارة. هذا الدليل الأول، وهو القياس على المضاربة. الدليل الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بخيبر على أن يعملوها، ويكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا. ولو كان عقد المساقات لازما لم يجز بغير تقدير مدة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه قد قدر لهم مدة، ولو كان قد قدر لهم مدة صلى الله عليه وسلم لنقل، لأن هذا مما يحتاج إليه فلا يجوز الإخلال بنقله. وأيضا لو كانت كالإجارة لابد فيها من تقدير مدة لما جعلت الخيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مدة إقرارهم، لأنه قال نقركم على ذلك ما شئنا، فهذا دليل على إلحاق المساقات بالشركة دون الإجارة. الدليل الثالث أن عمر رضي الله عنه أجلى أهل خيبر من أرض الحجاز وأخرجهم من خيبر، ولو كانت لهم مدة مقدرة لما جاز له إخراجهم منها. هذه الأدلة على كون عقد المساقات عقدا جائزا. يترتب على كون المساقات عقدا جائزا أنها لا تفتقر إلى ذكر مدة، إذا قال فلا تفتقر إلى ذكر مدة. ومن الأدلة الخاصة على كونها لا تفتقر إلى ذكر مدة كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب لأهل خيبر مدة معلومة، ولم يضرب خلفاؤه حين عقدوها أو حين عاملوهم مدة معلومة. الدليل الثاني أنها عقد جائز فلا تفتقر إلى ضرب مدة كالمضاربة وسائر عقود الجائزة. أيضا يترتب على كونها عقدا جائزا أن لكل منهما فسخها متى شاء، لأن هذا شأن العقود الجائزة، لأنه شأن العقود الجائزة. إذن على المذهب أن عقد المساقات عقد جائز، وهو من مفردات المذهب، وهو من مفردات المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام، تستنتجون من هذا أن القول الثاني أنها عقد لازم. القول الثاني في المسألة أنها عقد لازم. لماذا؟ لأنه عقد معاوضة، فكان لازما كالإجارة، يعني القياس على الإجارة. لأنها لو كانت جائزة لملك رب المال فسخها إذا ظهرت الثمرة، فيسقط حينها سهم العامل ويتضرر بهذا الفسخ. طيب، على المذهب عقد المساقات عقد جائز، ماذا يترتب على الفسخ من كل منهما؟ يبين هذا المؤلف رحمه الله بقوله: فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، أي أجرة مثله، لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض. وإن فسخها هو، أي فسخ العامل المساقات قبل ظهور الثمرة، فلا شيء له، لأنه رضي بإسقاط حقه. وإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرط، ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب. إما أن يكون الفسخ من أحدهما أو أن يكون الانفساخ من غيرهما. فإذا كان الفسخ من المالك قبل ظهور الثمرة فيكون للعامل أجرة المثل، وذكر المؤلف رحمه الله دليلا ذلك، قال لأنه منعه من إتمام عمله. فهذا يشبه ما لو فسخ المالك الجاعل قبل إتمام عمل الجعالة، قبل إتمام عمل الجعالة، وفارق رب المال في المضاربة. المضاربة تختلف، إذا كان قد وجد الفسخ من رب المال قبل ظهور الربح فهناك لا نقول إن له الأجرة، لأن له من الربح. تختلف هذه المسألة فيما إذا فسخ رب المال في المضاربة قبل ظهور الربح، أن العمل في المساقات مفض إلى ظهور الثمرة غالبا، فلولا فسخ رب المال لظهرت الثمرة غالبا، فملك العامل نصيبه من الثمرة، وقد قطع المالك على العامل ذلك بفسخه للعقد، فيشبه حينها الفسخ في الجعالة. بخلاف المضاربة فهي لا يعلم فيها إفضاء العامل إلى الربح، أو إفضاء عمل العامل إلى الربح. واضح؟ طيب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن مطلق العقد يقتضي العوض المسمى، مطلق العقد يقتضي العوض المسمى، فإذا تعذر العوض المسمى فيجب الرجوع إلى ما يقوم مقامه وهو الأجرة. الحالة الثانية أن يفسخ العامل، إذا قال وإن فسخها هو، أي فسخ العامل المساقات قبل ظهور الثمرة، ونلاحظ هنا التقييد بقبل ظهور الثمرة. إذن فيما إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل أجرة، وكذا إذا فسخ العامل قبل ظهور الثمرة فلا شيء له. أما إذا كان الفسخ من أحدهما بعد ظهور الثمرة فيأتينا من كلام المؤلف قال قبل ظهور الثمرة فلا شيء له لأنه رضي بإسقاط حقه، فهو كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح، وكعامل الجعالة إذا فسخ قبل إتمام العمل فلا شيء له. الحالة الثالثة إذا وجد الفسخ بعد ظهور الثمرة، قالوا إن فسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطا. لماذا؟ لأنها قد حدثت على ملكيهما، يعني وجدت الثمرة ويملك كل منهما من الثمرة بحسب ما شرطا، إذن وجد الفسخ بعد الملك فلا يبطل هذا الفسخ الملك المتقدم الذي وجد بعد ظهور الثمرة. واضح؟ قال فهي بينهما على ما شرطا. وأيضا مر معنا في المضاربة أنه إذا وجد الفسخ بعد ظهور الربح فإن العامل يملك حصته من الربح، وإنما القياس المتقدم يكون قبل ظهور الربح، يعني الفسخ من رب المال في المضاربة قبل ظهور الربح لا شيء للعامل، والفسخ من رب المال في المساقات قبل ظهور الثمرة للعامل الأجرة للتفريق المتقدم. أما بعد ظهور الربح فهي مسألة بعد ظهور الثمرة في المساقات. قال فهي بينهما على ما شرطا، إذن يملك في هذه المسألة العامل حصته من الثمرة بالظهور كالمالك وكالمضارب. وتقدم معنا أيضا أن المضارب يملك حصته من الربح بظهور الربح، وفرقنا بين ظهور الربح وبين ماذا؟ التنضيض أو القسمة، وقلنا إنه يملك ملكا ماذا؟ غير مستقر، فالملك غير تام، لذا في الزكاة لا يجبون عليه الزكاة لعدم استقرار الملك إلا بالقسمة والتنضيض في المضاربة. قال فهي بينهما على ما شرطا. وبناء عليه لو وجدت ثمرة بعد الفسخ، لو حدثت ثمرة أخرى بعد الفسخ، فهل للعامل شيء منها؟ ليس للعامل شيء منها، ليس له شيء فيها. إذن إذا حدثت ثمرة أخرى بعد الفسخ فإنه لا شيء للعامل فيها. قال ويلزم العامل تمام العمل كالمضارب، يعني كما أن المضارب يلزمه أن يبيع العروض إذا فسخت المضاربة بعد ظهور الربح، فكذلك يلزم العامل في المساقات إتمام العمل. واضح إلى هنا؟ قال المنقح يعني المرداوي رحمه الله فيؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصبة ولو فسخت إلى أن تبيد الشجر التي عقدت عليها المناصبة، والواقع كذلك. الآن في المساقات إنما كان العقد على الثمر، يعني الربح بينهما في الثمر، يقتسمان الثمر. إذا كان العقد مناصبة على أن للعامل شيئا من الشجر، فهذا يعني أنه إذا وجد الفسخ فإنه لا بد للعامل أن يستمر في العمل ولو فسخت المناصبة إلى أن تبيد الشجر، لأن العقد يقتضي ذلك لأنه من تمام العمل. نعم. ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار بكسر الزاي، وهو قطع الأغصان الرديئة من الكرم، وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وإصلاح طرق الماء وحصاد ونحوه، كآلة حرث وبقره وتفريق زبل وقطع حشيش مضر وشجر يابس وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم. يذكر المؤلف رحمه الله هنا ما الذي يكون على كل من الشريكين، على رب المال وعلى العامل. قال ويلزم العامل يعني بإطلاق عقد المساقات، وإن لم ينص في عقد المساقات على هذه الأعمال فإطلاق العقد يقتضي هذه الأعمال. قال كل ما فيه صلاح الثمرة، إذن هذا الضابط أن العامل يلزمه من الأعمال ما يترتب عليه صلاح الثمرة. لماذا؟ لأن العامل إنما يراد لأجل الثمرة، كما أن العامل في المضاربة إنما يراد لأجل الربح، فاقتضى هذا أن يكون على العامل ما يؤدي إلى صلاح الثمرة وزيادتها، وجميع ما ذكر المؤلف رحمه الله يؤدي إلى ذلك. قال من حرث وسقي، يعني سقي الشجر واستقاء الماء. قال وهو قطع الأغصان الرديئة من الكرم وهو العنب. قال وتلقيح يعني جعل طلع الفحال في طلع الثمر. قال وتشميس، وإن كان هذا مما يشمس فعليه تشميسه، بأن إطلاق عقد المساقات يقتضي التشميس، فإن موضوعها على أن العمل من العامل، إلى أن قال رحمه الله: وشجر يابس. وقطع الحشيش المضر وشجر يابس يكون تكون الآلة التي بها يقطع العامل تكون على العامل، تكون على العامل كالمنجل. نعم، أحسن الله إليكم. وعلى رب المال ما يصلحه، أي ما يحفظ الأصل، كسد حائط وإجراء الأنهار وحفر البئر والدولاب ونحوه، كآلته التي تديره ودوابه، وشراء ما يلقح به، وتحصيل ماء وزبل. أما رب المال فعليه ما يصلح الأصل ويحفظ الأصل، لأن الأصل ملكه، فكان ما يراد لحفظ ملكه على المالك. قال: كسد حائط وإجراء الأنهار، إلى أن قال: وشراء ما يلقح به، وتحصيل ماء وزبل. طيب، إذا شرط في عقد المساقات أو المزارعة على أحدهما ما يلزم الآخر، فما الحكم؟ يعني شرط المالك على العامل ما على المالك، أو شرط العامل على المالك ما هو على العامل، فما الحكم؟ قالوا: فسد الشرط والعقد. قالوا: فسد الشرط والعقد. لماذا؟ لأنه شرط يخالف مقتضى العقد فأفسده، كما أنه لو شرط العمل في المضاربة على رب المال فإن العقد يفسد لأنه يخالف مقتضى العقد. إذا على المذهب يفسد الشرط والعقد لأنه شرط يخالف مقتضى العقد. أحسن الله إليكم. والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما إلا أن يشترطه على العامل، والعامل فيها كالمضارب فيما يقبل ويرد وغير ذلك. أحسنت. الجذاذ يعني قطع الثمر، والحصاد حكمه حكم الجذاذ، يعني قال: والجذاذ عليهما، يقال: والحصاد أيضا عليهما، أو كذلك الحصاد. قال: بقدر حصتيهما. لماذا يكون الجذاذ عليهما بقدر حصتيهما؟ لأن الجذاذ إنما يكون بعد تكامل الثمرة وانقضاء المعاملة، فيكون عليهما، لأن كل منهما سيملك من الثمرة بقدر ما شرطاه، فيكون الجذاذ عليهما كنقل الثمرة إلى المنزل، كما أن عليه أن ينقل ملكه إلى المنزل. قال البهوتي رحمه الله: هكذا عللوه وفيه نظر. قال: هكذا عللوه وفيه نظر. يقول رحمه الله: فإن نقل الثمرة إلى الجرين والتشميس والحفظ ونحوه تقدم على أنه على العامل، مع أنه يكون ماذا؟ بعد الجذال، مع أنه يكون بعد الجذال. فكأنه رحمه الله يشير إلى أن مقتضى القياس أن يكون هذا كله، أن يكون هذا كله على العامل. القول الأول هذا، وهو المذهب أن الجذاذ عليهما بقدر حصتيهما، وهو من مفردات المذهب، وهو من مفردات المذهب. القول الثاني في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه على العامل. وهو الذي يفهم من كلام البهوتي رحمه الله السابق أنه يميل إليه. طيب، إذن على المذهب أن الجذاذ على كل منهما بقدر حصتيهما. قال: إلا أن يشترطه على العامل، فإن شرطه على العامل فإن هذا جائز، لأن هذا الشرط لا يخل بمصلحة العقد ولا مفسدة فيه، فيصح، كما لو اشترط تأجيل الثمن في البيع، وكما لو اشترط الرهن والضمان والخيار في البيع، فهذا كله شرط لا يخل بمصلحة العقد. نعم. قال: والعامل فيها، يعني في المساقات والمزارعة والمغارسة، كالمضارب فيما يقبل ويرد وغير ذلك. لماذا؟ لأن العامل في المساقات أمين لرب المال، كما أن العامل في المضاربة أمين لرب المال، فوجب أن يكون العامل في المساقات حكمه حكم المضارب فيما تقدم، لأنهما قد اشتركا في كونهما أمينين لرب المال. وبناء عليه فإن العامل هنا يقبل قوله في أنه لم يتعدى ونحو ذلك. لماذا؟ لأن رب المال قد ائتمنه. هل يقبل قوله في رد الثمرة أو لا يقبل؟ أحسنت، لا يقبل قوله في رد الثمرة والزرع. لماذا؟ لأنه قد قبض العين لحظ نفسه، وكما تقدم أيضا إذا اختلف في قدر ما شرط لعامل من ثمرة أو زرع فكالحكم السابق فيما إذا اختلف في قدر الشرط للمضارب. إذا اتهم رب المال العامل بخيانة فإنه يحلف العامل لاحتمال صدق المدعي. فصل. وتصح المزارعة لحديث خيبر السابق، وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو حب مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم النسبة كالثلث أو الربع ونحوه، لما يخرج من الأرض لربها أي لرب الأرض أو للعامل، والباقي للآخر، أي إن شرط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل، وإن شرط للعامل فالباقي لرب الأرض، لأنهما يستحقان ذلك، فإذا عين نصيب أحدهما منه لزم أن يكون الباقي للآخر. سنت. هذا الفصل عقده مؤلف رحمه الله لبيان أحكام المزارعة. قال: وتصح المزارعة، ويأتينا تعريفها، لحديث خيبر السابق، يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. هذا الدليل الأول على صحة المزارعة. الدليل الثاني: قال البخاري قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع، وزرع علي وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أنه إجماع من الصحابة، فلا يسوغ لأحد خلافه للأدلة المتقدمة. الدليل الرابع أن القياس يقتضي، القياس يقتضي، لأن الأرض عين تنمى بالعمل، فجازت المعاملة عليها ببعض نمائها كالمال في المضاربة والنخل في المساقات. إذا نلاحظ أن عندنا عقودا ثلاثة متشابهة، الأصل في المضاربة النقد المدفوع للعامل، والأصل في المساقات الشجر، والأصل في المزارعة الأرض. الأرض لذا قال: فإن الأرض عين تنمى بالعمل، ولأن هذه أرض فجازت المزارعة عليها كالأرض بين النخل، ولأن الحاجة داعية للمزارعة، وقد تقدم معنا نظير هذا الدليل يعني في المساقات وفي الشركة، لأن الحاجة داعية للمزارعة، لأن أصحاب الأرض قد لا يقدرون على زرعها والعمل عليها، والأكرة يحتاجون إلى الزرع ولا أرض لهم، فاقتضت الحكمة جواز المزارعة كما قلنا في المضاربة والمساقات، بل هي ها هنا آكد، لأن الحاجة إلى الزرع آكد منها إلى غيره لكونه قوتا، ولأن الأرض لا ينتفع بها إلا بالعمل فيها بخلاف المال. هذه أدلة صحة المزارعة. وقد يطيل الحنابل أحيانا في ذكر الأدلة لوجود أدلة مخالفة توحي بعدم الصحة، فمن تلك الأدلة ما روى رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. هذه من الأدلة التي تدل على عدم صحة المزارعة. الثالث: قال جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، وهذه كلها أحاديث صحاح متفق عليها. والمخابرة هي المزارعة، اشتقاقها من الخبار أو الخبار، وهي الأرض اللينة، والخبير الأكار، وقيل مخابرة معاملة أهل خيبر. وقد جاء حديث جابر رضي الله عنه المتقدم مفسرا، فروى البخاري عن جابر قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه. هذه أدلة. فإن قيل، يعني في المذهب يجيبون عن هذه الأدلة، فإن قيل حديث خيبر حديث ابن عمر المتقدم منسوخ به خبري رافع، حديث رافع ناسخ لحديث ابن عمر، فالجواب على المذهب مثل هذا لا يجوز أن ينسخ، يعني حديث ابن عمر لا يجوز أن ينسخ. لماذا؟ لأن النسخ إنما يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما شيء عمل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، ثم عمل به خلفاؤه بعده وأجمعت الصحابة رضوان الله عليهم عليه وعملوا به ولم يخالف فيه منهم أحد، فكيف يجوز نسخه ومتى نسخ؟ فإن كان نسخ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف عمل به بعد نسخه، وكيف خفي نسخه فلم يبلغ الخلفاء مع اجتهاد قصة خيبر وعملهم فيها، وأين كان راوي النسخ حتى لم يذكره ولم يخبرهم به أما حديث رافع فيجاب عنه بأربعة أجوبة. إذن أجابوا عن النسخ بهذا الجواب، يعني قالوا أنه ليس ناسخا لحديث ابن عمر لما تقدم. بماذا تجيبون إذن عن حديث رافع لو سلمنا وقدرنا أنه ليس ناسخا، كيف تجيبون عنه؟ فالجواب أولا قالوا إنه قد فسر المنهي عنه في حديثه بما لا يختلف في فساده، فإنه قال كنا من أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن هذه على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، فأما بالذهب والورق فلم ينهانا متفق عليه. قد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة في الفصل السابق. وفي لفظ فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس، وهذا خارج عن محل الخلاف إذا كانت الأرض معينة فلا دليل فيه عليه ولا تعارض بين حديثين. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن خبره رضي الله عنه ورد في الكراء بثلث أو ربع، في الكراء بالثلث والربع، والنزاع إنما هو في المزارعة، في المزارعة ولم يدل حديثه على المزارعة أصلا، فيقولون إذن هذا محمول على الإجارة ونحن نستدل به على ونحن مسألتنا في المزارعة. أما حديثه الذي اشتمل على المزارعة، لأن في بعض الألفاظ فيه مزارعة، فقالوا يحمل على الكراء يعني على الإجارة جمعا بين النصوص، لأن القصة واحدة أتت بألفاظ مختلفة فيجب تفسير أحد اللفظين بما يوافق الآخر. الجواب الثالث أن أحاديث رافع مضطربة جدا مختلفة اختلافا كثيرا يوجب ترك العمل بها لو انفردت، فكيف تقدم على حديث ابن عمر؟ الجواب الرابع أنه لو قدر صحة خبر رافع وامتنع تأويله وتعذر الجمع، لو قدرنا الصحة ولم يتمكن من التأويل وتعذر الجمع، فإنه يجب حمله على أنه منسوخ، لأنه لا بد من نسخ أحد الخبرين بالآخر، ويستحيل القول بنسخ خبر خيبر. لماذا؟ لكونه معمولا به من جهة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حين موته ثم من بعده إلى عصر التابعين، فمتى كان نسخه؟ هذا في كله في حديث رافع. أما حديث جابر في النهي عن المخابرة فيجب حمله على أحد الوجوه التي حمل عليها خبر رافع، فإنه قد ورد حديث خيبر أيضا، فإنه قد روى يعني جابر حديث خيبر أيضا، فيجب الجمع بين حديثيه مهما أمكن. يعني حديث جابر أصلا قالوا جابر روى حديث خيبر، فلابد الجمع بين حديثي جابر بما جمعنا به بين حديث رافع وحديث ابن عمر. ثم لو حمل حديث جابر على المزارعة لكان منسوخا من قصة خيبر لاستحالة نسخها كما تقدم. هذا كله في الاستدلال على صحة المزارعة، وإنما ذكرت هذا لأن الأدلة في الصحيحين وفي المسألة بحث يعني طويل. قال رحمه الله في تعريف المزارعة: وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو حب مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم عليه. إذن نلاحظ أن عندنا صورتين: إما أن يدفع رب المال الأرض والحب، أو أن يدفع الأرض والحب قد زرع، فإما أن يكون الحب مزروعا مع الأرض، أو أن يكون غير مزروع بشرط أن يكون الذي دفعه رب الأرض. قال: بجزء مشاع معلوم بالنسبة كالثلث أو الربع ونحوه مما يخرج من الأرض لربها أي لرب الأرض أو للعامل والباقي للآخر. ثم فصل المؤلف رحمه الله بما تقدم نظيره في أقسام الشركة، أنه إذا شرط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل، وإن شرط الجزء المسمى للعامل فالباقي لرب الأرض لأنهما يستحقان ذلك، فإذا عين نصيب أحدهما منه لازم أن يكون باقي الآخر كما تقدم. ثم ينتقل للمسألة الكبيرة في هذا الفصل، وهي: هل يشترط أن يكون البذر من رب الأرض أو لا يشترط ذلك؟ نعم. ولا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الأرض، فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما، ونص عليه في رواية مهنة، وصححه في المغني والشرح، واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين، وعليه عمل الناس، لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين. في هذه المسألة سيذكر مؤلف رحمه الله قولين: القول الأول أنه لا يشترط في المزارعة ولا في المغارسة أن يكون البذر والغراس من رب الأرض، ونظير هذه المسألة في المساقات كما تقدم، وهي لو كان الشجر من العامل، هل يشترط أن يكون الشجر من رب الأرض أو يصح ولو كان الشجر من العامل في المغارسة؟ قال ولا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الأرض. هذا القول الأول أنه لا يشترط فيجوز أن يكون من العامل. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك أنه قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما. والدليل الثاني قال لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذرة على المسلمين. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أن عمر رضي الله عنه فعل الأمرين جميعا. فروى البخاري عنه أنه عامل الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. فظاهر هذا أن ذلك اشتهر فلم ينكر فكان إجماعا. لذا قال في المتن قال في قولي عمر وابن مسعود. هذا القول الأول في المسألة. ثم يذكر المؤلف رحمه الله القول الثاني. وظاهر المذهب اشتراطه نص عليه في رواية جماعة واختاره عامة الأصحاب وقدمه في التنقيح وتبعه المصنف في الإقناع وقطع به في المنتهى. أحسنت. هذا القول الثاني. إذن القول الأول ليس هو المشهور من المذهب عند المتأخرين وإنما هو ما صححه في المغني والشرح واختيار شيخ الإسلام. أما المذهب فهو اشتراط أن يكون البذر والغراس من رب الأرض. اشتراط أن يكون البذر والغراس من رب الأرض. ودليل ذلك قالوا لأنه عقد يشترك رب المال والعامل في نمائه فوجب أن يكون رأس المال كله من عند أحدهما كالمساقات والمضاربة قياسا على المضاربة. هذا دليل المذهب. نعم. وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسم الباقي لم يصح. وإن كان في الأرض شجر فزرعه على الأرض وساقه على الشجر صح. وكذا لو أجره الأرض وساقه على شجرها فيصح ما لم يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. قال وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذله ويقتسم الباقي لم يصح. لماذا؟ لأنه كأنه اشترط لنفسه قدرا معلوما وهذا شرط فاسد تفسد به المزارعة. لأن الأرض ربما لا تخرج إلا هذا القدر فيختص رب المال به وربما لا تخرجه وموضوع المزارعة قائم على اشتراكهما في الزرع كما تقدم في الشركة. المسألة التالية قال إن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر صح سواء قل بياض الأرض أو كثر نص على هذا الإمام أحمد وقال قد دفع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على هذا. يعني حمل الإمام رحمه الله حديث ابن عمر في دفع النبي صلى الله عليه وسلم الأرض إلى أهل خيبر على أن عليهم مزارعة الأرض زرع الأرض وعليهم سقيا الشجر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لأنهما عقدان يجوز إفراد كل واحد منهما فجاز الجمع بينهما كالبيع والإجارة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة قال وكذا لو آجره الأرض وساقاه على شجرها فيصح. لو كان هناك عقد إجارة للأرض وعقد مساقات للشجر فيجوز. قالوا لأنهما عقدان يجوز إفراد كل واحد منهما فيجوز الجمع بينهما كالبيع والإجارة يعني كما في المسألة السابقة. قال ما لم يتخذ حيلة على بيع ثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم. إذا اتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فلا يجوز سواء جمع بين العقدين أو عقد أحدهما بعد الآخر. يعني سواء وقع في عقد واحد أو كان عقد الإجارة منفصلا على عن عقد المساقاة. لماذا؟ لأن الحيلة باطلة وما يترتب على الحيلة باطل. هذا المذهب. قال المنقح قياس المذهب بطلان عقد الحيلة مطلقا. هذا قياس المذهب يعني على ما ذكره مالك رحمه الله أنه لا يصح. ومقتضى ما قدمه في المنتهى أنه يصح في الإجارة ويبطل في المساقات. يصح عقد الإجارة للأرض ويبطل عقد المساقات على الشجر لأن عقد المساقات على الشجر هو الذي سيفضي إلى أنه سيأخذ شيئا من الثمر فيكون حيلة على بيع ثمر قبل بدو صلاحه. نعم. أحسن الله إليكم. وتصح مساقات ومزارعة بلفظهما ولفظ المعاملة وما في معنى ذلك ولفظ إجارة لأنه مؤد للمعنى. وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغلي فيجب القسط المسمى. قال تصح مساقات ومزارعة بلفظها، لأن لفظ المساقات والمزارعة موضوع لهذا المعنى حقيقة. قال ولفظ المعاملة لقوله في الحديث عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها، فعبر الراوي رضي الله عنه بالمعاملة. قال وما في معنى ذلك، يعني تصح بكل ما يؤدي معناها من الألفاظ، نحو فالحتك أو اعمل في بستاني هذا حتى تكمل ثمرته وما أشبه ذلك، لأن المقصود المعنى، فإذا أتى بالمعنى بأي لفظ دل عليه فإنه يصح كالبيع. قال ولفظ إجارة لأنه مؤدي للمعنى، فلو قال استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط بنصف ثمرته أو زرعه صح، لأن القصد المعنى وقد وجد ما يدل على المراد منه. ذكر المؤلف رحمه الله اللفظ الصادر من رب المال يعني الإيجاب كذا، وأما القبول فكما تقدم في الوكالة فإنه يصح بما يدل عليه من قول وفعل. تذكرون التفريق في الوكالة بين الإيجاب والقبول كما تقدم، أيضا هنا نقول يصح بما يدل، يصح في القبول بكل ما يدل عليه من قول أو فعل، فإذا شرع في العمل فهذا منه قبول بالعقد. ثم يختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بمسألة، قال وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها. هذه مسألة، يؤجر الأرض وتكون الأجرة بجزء مشاع مما يخرج منها، سواء كان هذا الذي يخرج منها طعاما كالبري والشعير أو غيره كالقطن والكتان، وهذه إجارة حقيقة كما لو أجرها بنقد. قال فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغل، الغلة هي الثمرة والكسب نحو ذلك. قال معدل المغل، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، الصفة إلى الموصوف، والمعنى نظر إلى المغل المعدل يعني الموازن، يعني معدل ما يخرج من الغلة، هذا المقصود. إيه نعم، يعني الموازن لما يخرج منها لو زرعت، يعني نقدر أنها لو زرعت فكم المغل المعدل. قال فيجب القسط المسمى، يعني يجب عليه النسبة أو الجزء المشاع التي قد سميت في العقد من هذا المغل المعدل، هذا إذا كانت لم تزرع مع صحة العقد. أما إذا فسد العقد فماذا له؟ أجرة المثل، إذا فسدت فأجرة المثل. هذا كله على المذهب. إذن على المذهب تصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها، تمام. القول الثاني في المسألة وهو اختيار ابن قدامة أنها لا تصح، لا تصح إجارة الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها لما تقدم رحمك الله من الأحاديث في النهي من غير معارض لها، الحديث المتقدم حديث رافع وجابر وابن عمر. قالوا ولأنها إجارة بعوض مجهول، الآن العوض مجهول، والأصل في الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، فهي إجارة بعوض مجهول فلم تصح، كإجارتها بثلث ما يخرج من أرض أخرى. قالوا كما لو أجرها وكانت الأجرة ثلث ما يخرج من أرض أخرى ففيه الأجرة جهالة، فقالوا أيضا كما لو ومثلها لو كانت أيضا الأجرة من الأرض فهي مجهولة. إذن أقول الثاني أنها لا تصح لما ذكر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.